في الله مرحبا زيد حلال بمشيك الرسم وبتاح الغنبور والتوام حيني بسلام نسى من مالك قبط زكير بمشيك الرسم وبتاح الغنبور والتوام حيني بسلام نسى من مالك قبط زكير كبير صار نحكي على الترتيب ونظام من البدوق الى تمام كيف زرالي نفيد به السمع بجواهر نظيم يا مسبع العشاء ساعة وربع وقسم من القصام ما بين فياق والمنام والليل شرخ به زنجي وعد مباع ساكر وظليم البراق يشير والمزان يستحمش والريح والطوم والنوي صاف والغيام زفرات رعودها بغمات زقلام بقاوة البغيم في الحين نسمع حس من دق الباب انهضك السام ساجع حربي من الزعام بسم الله لته بيغسق الضجور الحالك البهيم فتحت الباب بالعزم ويدي مطروحة على الحسام لكن بالله لي سطيع صام مجبر فارس عن جواد وقال نق ضيف للكريم واجب تنقول مرحبا انزل وارخم بتديري والحزام وقلعت السرج والجام حصنت العودة بالبطرفة مربطه ورجعت العزيم ادخلنا البساط واجلس عن سليان جلس سلمان سلمت غناء عن السلام أسيدي قلت ليه سلتك بالحية لمالك الرحيم عطيف الله مرحبا سيد هلال مشيك الأرصاد وابتح الغنبور والجام حييني بالسلام بالسلام من مالك قبط زكير ونعمل إلى بقدومك وقلت له سريع وشمعتي بواق يا شعيدة ارطلي يا نور هاسطيع وفراشات زهوح فيلا مفروشة سومها رفيع والطبخ على شكال في الحين نشعر تصفر تطعم من طيب مطايب المرام والطاس من الوريق في دي جبتو بآدابك الخديم لطعام الله زيد قلت يا سيدي من قرحة السام نخلني ما قبل كلام لفت وجهه بجيه عبس وضحيت بغصة وهميم ما رد جواب ما تكلم عنيه بك ما من البكام جدد فموش تسقام وانكر تعريف ما ظهر وقت مسروق غاية الكتيم وبديت نخاطبه مهلوك يا ساوي طلبت له الدمام في حالي ما نفع دمام حزرت ومرضب مقبر حزارة شميني شيم يا عجبي واش لعجب عجب كتير يعز البهام عجب اللي ريت بالنيام هو التاموري الخلق ناديتو من دواخل الصميم يا من مصوف بالبقاء والقدرة والعز والدوام يا من لا يسهى ولا ينام شعل بيني وبين خلقك تاويل الخير يا عليم ورجعت نخاطبوك عزم جيت وقلت هذا الترغام للطام من حالك خاطر انضام باين تضيف جاوب خطابي ولا رايد الهجيم عضيف الله مرحبا زيد لك مفشيك الأرصار وابتاح الغنبور والتام حييني بالسلام مسام المالك قابط الصغير شاطيف لكريم ربيك غيرت سيني بلا سبب ضيف الله عارفه مربيك من اهل الاداب والصواب وجهك مالوق قام خبيك ضارب الحجاب والنقاب سلسك بالله من شكون منين انت ياق واش من وهم ومن اين رماوك القدام من في النسبة نعرف نسبك يا طارق موجة ترميم نسبك من خلاص العرب ناس الجد والكرم والخير طنابهم رم أبلفظ عربي صيح مفيد تكلم قلت يا بهم ولا كوريك نخاطبك بلسان نفقه ولا دحام ولا عجمي من العجام بالعجمية نفرزك فرد الزهوة الخاطر السقيم وإذا كنت شيع طاغي في زمانك خاجي للحكام بنية الغرور كالحلام فاتو الشجعان شد منك البقاء للنوار الحكيم وإذا كنت فقيه كم قوى عدلي إيمان وإسلام ثالثهم لحسان تام وقسام سرع جاو خمسة بالفرض الواجب الحتيم وإلا كنتي شريف هبت رقبتي ليك ملك الغلام حتى للبعت والقيام وإلا كنتي غريب مقهور عليك نقلع كل ضيم وانت يا ضيف في مكاني ومعاديني بلا قسم سامح وارحم ترحم بلا وتيت لوفا لا من لق متلك الطبع لولا وفا حليم اضيف الله مرحبا زيد لان مشيك الارصان وابتح الغنبور والتمام حييني بالسلام نستعم المالك قابط الصغير من ولا عتين فاجي ضايم برقايق الشعر بالصوت الدواوي دي فداجي ننشد ونخاب للوطر نشوف الضيف ينتاجي شف حجابه وحيا هضر نجبر عذرا ما البدر ساق من الحجباب جاقتم اسمه صافي من الغيام بحلل وحلي سر وبها عارم عدات كل ريم صارت من حبها قبالك ترقص وتشيري بالكمام من شدة الهيج والغرام وتجاوب بالنغام نغم المياق وتلك الخصيم صارت مكموج البهاب الهيبة من خفت الحزام والصدر مرقوم بالوشام هي جيت الباهية غرامي بالحسن الفايق الوسيم قلت الحاملين انتي يا قيال وغزال بوحرام قالت لي من هل الخيام نسبي من خالص العرب خزراجية حسنا طميم بويا عمل قبيل سوء بطال خوتي مع العمام قوم لا دواح هبلم وانا ما زلت في حضاهم لكن كيد ننسى عظيم جيتك مما سمعت خبرك والع بمحسن الريام زوقت واش حنظم ماهر ذوقي البيب عدري معناوي بالبها غريم قلت لها بيك يا العذراء الزهوية من السرور دم والسعد على رضا سقام بشرى وهنا فرح دايم وصلك والفضل العميم أضيف الله مرحبا سيد الهلام شيخ الأرصاب وابتاح الغنبور والتام حييني بالسلام نسان المالك قرط سكيم كافي حسان من جزائرنيك تاكن هلال قبصات العز كمس برزق بيها تضار بالمتال فرجع بسرورها بتحجق يا محلان ساعة الوصال ساعة الوصال خير من مال الغرب ومصر والشام ترجح بدهم يا تعام الوصال كميل ما تنهى فرجا بالفرح والنعيم فبساط رفيع محت في البنوة عز اللي جو الرخام وتخارم ضد فروام في قلب الرياض والطيارة ترنم بصوت هارنيم صاح السمريس أم الحسن والبلبل قبال وإمام والفختي جاو بالحمام الحرب والبشيق صاحوا مما يتحرك أنسيم هي وانا وشمعتي والصفراق والكاس والمدام والعود يفرق الغم والورد مباسمو شباحي بخدود ورودها بسيم حتى راح البهيم والبدر تساق من القبلة نشر علام في حرمات من نشاد انام في وقت الصبح غنم نار بحل فجر الواضح القويم بستان ساو كل تربيع صبح راويان بالديام والزار عافق بنسام شمخ نهاري كما نريد تمني تبصلت ويقيم عطيف الله مرحبا زيد هدا بمشيك الأرصام وابتاح الغنبور والتام حييني بالسلام نستعلم من مالك طابق سكين. برجت العشية مكمولة ما لها مثيل، نادات البهاية عليا قالت الوداع يا خليل، خبت من هليك تفيق بيا هات المركب للرحيل، هذا وقت الرواح المعول رايح ما تلامقم حفات عبراتي نسجم، قالت تبقى بخير الغرام دار في قلوبنا ضريم، ما نسخى بيك ما ندوزك قطع وجزم بلا كلام، وانت يا من الأم لا تنساني دير بحساب مجي الله جاي عزيم، شملت ونخفنت عممت وسالت كنطير حام في حمال مهيم السلام، صبري عنها كمال مبطوم قبل يوصل للفطيم، وسلام الله على الشرف وطباق وشياخ بالتمام، جفني في بحورهم عام فرسان على الجحود في مناهج لغة رئيس وزعيم، خود راويك باش تزهى وتزهيلة مثل كرام، طلبة وشرف والعوام ضيف هواوي نفيس معناوي من شغل الحابر لوسيم، وسميل اللي عليه سالك في جون فاعل القشام، وشرح جيمك فلام الاندالوسي تارك العبر الصاع جواهر نظيم، لا تحسد لا تنام نوصيك الحاج ديننا حرام، واعبد مولاك وصفام واخفض بين نورا شلاحك وسرع للعهد القديم. عطيت الله ضحك سيدنا من شكر الرصاص وفتح الغنبور